قد عفونا عنكم صلاة الآيات إذا ظهرت اذكروا الله بالعظمة والاقتدار إنه هو السميع البصير. قولوا العظمة لله رب ما يرى وما لا يرى رب العالمين.